بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع الشيخ إسحاق عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في بيان وكشف الشبهة التي استدل بها بعض من عاصره في ذاك الزمان، وهي أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لا يكفر عينا من وقع في الشرك الأكبر، وإنما يقال فعله شرك أو قوله شرك، وأما هو فهو باق على إسلامه، وبين أن هذا باطل ترده نصوص الشيخ رحمه الله تعالى، هذا من حيث نسبته للشيخ الإمام رحمه الله تعالى، ومن حيث نسبة هذه المسألة إلى الشرع فهي باطلة كذلك بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، حينئذ النظر يكون باعتبار الشرع، وكذلك يكون باعتبار نسبة هذا القول إلى شيخ الإمام رحمه الله تعالى، وكلاهما باطل، وبين رحمه الله تعالى ذلك فيما سبق. ومن الأقوال التي تمسك بها هؤلاء أن الشيخ رحمه الله تعالى لا يكفر عيناً من عبد غير الله تعالى، القول المشهور أنه لا يكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر، أو من عبد قبة التي تسمى به قبة الكواس، وهذه تمسك بها من تمسك، لذلك قال رحمه الله تعالى هنا: فلنذكر من كلامه ما ينبهك على الشبه التي استدل بها من ذكرنا. استدل بماذا؟ بشبهة، يعني ليست بدليل، هي أصلا في نفسها دعوة، لأنها قول منسوب إلى من ليس قوله حجة، حين تكون ماذا؟ تكون مجرد دعوة، إلا إذا أقيم عليها دليل شرعي، يعني آية أو حديث أو إجماع، وليس عندنا رابع البتة، آية حديث إجماع. وأما أقوال العلماء فهي ليست حجة ملزمة للعباد. قال: ما ينبهك على الشبه التي استدل بها من ذكرنا في الذي يعبد قبة الكواز، بمعنى أنه قال لا نكفر من عبد ما قبة الكواز، أو كما جاء في بعض الألفاظ من عبد الصنم الذي على عبد القادر أو أحمد البدوي، وأن الشيخ توقف فيه في تكفيره. ونذكر أولا مساق الجواب وما الذي سيق لأجله، وهو أن الشيخ محمد ومن حكى عنه هذه القصة يذكرون ذلك معذرة له عما يدعيه خصومه عليه من تكفير المسلمين. يعني أجاب بثلاثة أجوبة. الجواب الأول هو النظر باعتبار أنه ذكرها في مقام الدفاع عن نفسه، لأنه طعن فيه أنه يكفر به بالعموم، يعني عامة المسلمين، حينئذ أتى بهذه الجملة من أجل الإيضاح، ومن أجل أنه لا يعمم مطلقا. ثانيا، وإلا فهي نفسها دعوة، يعني تحتاج إلى دليل. دعوة هو ما يدعيه الإنسان من نسبة شيء إلى حكم شرع. لا نكفر، لا شك أن التكفير وعدم التكفير حكم شرعي أو لا حكم شرعي، يعني لابد من ماذا؟ لابد من دليل شرعي، كتابا أو سنة أو إجماعا. وإلا فهي نفسها دعوة لا تصلح أن تكون حجة، بل تحتاج للدليل وشاهد من القرآن والسنة. ومن فتح الله بصيرته وعوفي من التعصب، وعوفي من التعصب هذا قيد، يعني قد يكون متعصبا لرأي ويتمسك بأدنى ما يمكن أن يتمسك به من كلام أحد من أهل العلم. ولذلك خذ كقاعدة: كل من قال بدعة اعتقادية أو قولية أو فعلية، لو أراد أن يحشد عليها من كلام أهل العلم ما يحشد سيجد كثيرا من كلام أهل العلم، لا سيما المتشابه فيقف معهم. قال: وكان ممن اعتنى برسائل الشيخ ومصنفاته علم علما يقينا أن الشيخ بين هذه المسألة بيانا شافيا، وجزم بكفر المعين في جميع مصنفاته ولا يتوقف في شيء منها. هذه ثلاثة أمور أجاب بها الشيخ رحمه الله تعالى عمن استدل بهذه الجملة من كلامه أنه لا يكفر المعين، وأنه توقف في تكفير من عبد قبة الكواس، حينئذ يكون ماذا؟ يكون ردا عليه. ثم هذه الجملة التي استدل بها من استدل أن الشيخ رحمه الله تعالى لا يكفر مطلقا في جميع النواقض، حينئذ أخذوا هذا النص الذي يكاد أن يكون نصا خاصا فجعلوه ماذا؟ فجعلوه عاما. ولو رجعت إلى الرسالة التي ذكر فيها هذا القول لوجدت أن الشيخ رحمه الله تعالى نص على أنه يكفر المعين، فهم استدلوا بهذه الجملة على أنه ماذا؟ لا يكفر عينا، لا ينزل الأحكام، وإنما يقال ماذا؟ وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليهم مطلقا، في الشرك وفي السحر إلى آخره. فكل ناقض من نواقض الإسلام جعلوه ماذا؟ جعلوا الحكم على القول والفعل دون الفاعل ودون القائل، وهذا لا شك إطلاقه باطل، إطلاقه باطل. فلذا هل الشيخ رحمه الله تعالى أراد ذلك المعنى حتى في الرسالة التي ذكر فيها أنه لا يكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر؟ وسنقرأ الرسالة من أولها، وتعرف حينئذ أنه ذكر في نفس الرسالة أنه يكفر عينا أنواعا أربعة، وإنما ذكر ذلك في كما ذكر هنا الشيخ رحمه الله تعالى في مقام الرد على أنه يكفر به بالعموم. قال الشيخ رحمه الله تعالى كما في الدرر الجزء الأول صفحة 102: وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عما يقاتل عليه وعما يكفر الرجل به، قتال والتكفير هما محل الإنكار على الشيخ رحمه الله تعالى، تكلم في التوحيد، تكلم في الكفر من حيث هو والنواقض، حينئذ لا إشكال، لن ينازعك أحد للبتة، وإنما متى تحصل المنازعة؟ إذا حصل التكفير يعني التنزيل، وأما التقرير وهذا مسلم به، حتى هو كما مر معنا بالأمس أنه ماذا؟ يقرر المسألة تقريرا حسنا، والتوحيد وإلى آخره، والنواقض وأسباب الردة، وقال العلماء وأجمعوا على أن من قال كذا فهو كافر ومن فعل كذا فهو كافر، لكن إذا جاء التنزيل فإذا به ماذا؟ قد تلاشى ذلك العلم، لا وجود له البتة. لذلك كما ذكرنا مرارا أن هذه المسائل تكفير وكذلك الكفر من حيث هو صار كالكل عند المناطق، وجوده وجود ذهني لا وجود له ماذا؟ في الخارج، يعني إذن يبقى ماذا؟ كبحر من زئبق. بحر من زئبق هذا كلي بمعنى أنه يشترك فيه أفراد لا حصر له، لكن في الخارج هل يوجد بحر من زئبق؟ الجواب لا. كذلك الكفر يتكلمون فيه وإلى آخره ويعرف وهو ضد الإيمان، ويذكرون النواقض والأسباب ردة وقال أهل العلم والإجماعات، وقد يؤلف بعض المصنفات بل قد يدرس ما يتعلق به بالنواقض، لكن في الخارج لا وجود له البتة، فصار حينئذ ماذا؟ إن لم يكن كليا ذهنيا فهو حكمه حكم الكلي الذهني. فالشيخ رحمه الله تعالى إنما كفر بمعنى أنه نزل الحكم على الأفراد في الخارج، ولم يجعل هذه المسائل متعلقة به بالذهن فحسب كما هو الشأن عند الجهمية لا سيما في هذا الزمان. عما يقاتل عليه وعما يكفر الرجل به، فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى مبينا منهجه، قال: أركان الإسلام الخمسة، أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة، فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفر بتركها، لأن العلماء مختلفون في هذه الأركان. فمن كفر لا إشكال فيه، إذا صح الدليل عنده على أن تارك الصلاة كافر، أو أن تارك الزكاة كافر، أو أن تارك الصوم كافر، أو أن تارك الحج كافر، لا إشكال فيه، ولا يصح أن يقال ماذا؟ أنه كفر بغير مكفر، أو أنه لم يسبق من كلام أهل العلم. وهذه الأركان الأربعة جميعها لو أردنا عن السلف لكفانا أن نقول ماذا؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى عنه في كل واحدة منها ماذا؟ روايتها، كفر بترك الصلاة وهو المشهور عنه، وكفر بترك الزكاة، وكفر بترك الصلاة والزكاة دون غيرها، وكفر بترك الصوم، وكفر كذلك بترك الحج، حينئذ يكون متأسيا بمن سبق. ولو كفرت اليوم بهذه لقالوا ماذا؟ قالوا خارجي تكفير. حتى بهذه المسائل لو كفرت لقالوا خارجي تكفير. لماذا؟ لأن المراد هو استئصال التكفير من أصله، هذا المراد، كل من قال لا إله إلا الله أتى بالركن الأول، حينئذ ماذا؟ حينئذ يحكم عليه بكونه مسلما، وإذا دخل في الإسلام لا يمكن إخراجه، لا يمكن أن يخرج من الإسلام البتة مهما فعل من نفع. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. وإن نفوا ذلك قالوا الحكم شرعي، هذا الكفر حكم شرعي ولا بد من إثباته إلى آخره، وأهل العلم تكلموا، كله مجرد كلام فقط ولا يكفي، هذا ليس إيمانا بالحكم الشرعي الذي هو ماذا؟ الكفر، لأن ما رده إلى ماذا؟ إلى الشرع، والشرع لم يرد من تشريع هذا الحكم الذي هو الكفر أن يؤمن به اعتقادا فحسب، وإنما يحصل الميز به بين المسلم وغيره بالتنزيل لا بمجرد الاعتقاد، صحيح أو لا؟ ليس بمجرد الاعتقاد. حينئذ قد يعتقد الإنسان أن الكفر حكم الشرع وحينئذ يمنع، نقول له ما الفرق بينك وبين من يعتقد وجوب الصلوات الخمس ثم يمنع المسلمين من الصلاة؟ هذا يعتبر إيمانا شرعيا؟ الجواب له ليس إيمانا شرعيا، فلابد أن يجمع بين الأمرين. فليس المراد من الكفر أن يعتقد في قلبه أن من فعل كذا فهو كافر فقط، وأما التنزيل حينئذ يكون محاربا ويكون مستأصلا من أصله. قل لا، ليس هذا المراد. فهذه المسائل أو الأركان الأربعة وقع فيها النزاع بين أهل العلم، تارك الصلاة وتارك الزكاة وتارك الصوم وتارك الحج، حينئذ إذا كفر بها لا يقال بأنه ماذا؟ تكفيري، أو أنه مذهب الخوارج، أو أنه كفر بغير مكفر. قال رحمه الله تعالى: والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود ولا نكفره. أراد أن يبين حقيقة ما يكفر به الشيخ رحمه الله تعالى، قال: ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم، وهو شهادتان. بمعنى أنه لو ترك الشهادتين حينئذ ماذا؟ يحكم عليه بالكفر فيكفره ولو قالها. تبي، ليست العبرة بمجرد ماذا؟ بمجرد التلفظ. فترك الشهادتين له صورتان قد لا يأتي بها يمتنع، كما امتنع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الكلمة، كلمة التوحيد، أو يأتي بها لكنه لا يلتزم معناها ومقتضياتها. هذا تارك لها؟ نقول نعم تارك لها، لأنه لابد أن يأتي بها، لابد أن يأتي بها على الوجه الشرعي، وهو أن يتلفظ معتقدا لمعناها عاملا بمقتضاها، ولابد أن يرتنب كل ناقض للكلمة. حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى آتيا بي بالشهادة، آتيا بي بالشهادة. أما ما عدا ذلك فلا يحكم له بالإسلام. وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكره، نكفره بالمراد به المعنى الذي ذكرناه مرارا، وسيأتي تنصيصا من كلامه رحمه الله تعالى، أنه يكفر إذا عرف. حينئذ التعريف المراد به ماذا؟ ما تحصل به أو يحصل به قيام الحجة، وقيام الحجة مرتبط بماذا؟ بالاسم أو بالحكم؟ بالحكم. حينئذ لا نثبت بكونه كافرا ظاهرا وباطنا إلا إذا أقيمت عليه الحجة، هذا لا إشكال فيه، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلن يعذب الله تعالى أحدا يدخله النار إلا إذا بلغته الحجة. وليس بحثنا في هذه المسألة فحسب، وإنما بحثنا فيما يتعلق بالدنيا كذلك من حيث الاسم ومن حيث الأحكام الدنيوية. فإذا قال رحمه الله تعالى: لا نكفر إلا بعد التعريف، أراد به ما يتعلق بالحكم الأخروي يعني العقوبة، وأما الدنيا فهذا حكم جار على ظاهره. قال: فنقول أعداؤنا معنا على أنواع. أعداؤنا سماهم ماذا؟ سماهم أعداء. والمخالف في التوحيد يجب أن تعتقد أنه ماذا؟ أعداء، كاليهود والنصارى، بل هؤلاء قد يكون أشد من اليهود والنصارى. أنواع: النوع الأول الذي يكفره لأنه حكم عليه بكونه ماذا؟ بكونه عدوا. النوع الأول: من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله الذي أظهرناه للناس، وأقر أيضا أن هذه الاعتقادات في الحجر والشجر والبشر الذي هو دين غالب الناس في زمانه، دين غالب الناس، أنه الشرك بالله الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه ويقاتل أهله ليكون الدين كله لله، ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد ولا تعلمه ولا دخل فيه ولا ترك الشرك، فهو كافر نقاتله. فهو كافر، كفره أو لا كفره؟ إذن يكفر أو لا يكفر؟ نزل الحكم هنا عينا، حينئذ في آخر الرسالة قال: لا نكفر، وهنا كفر. إذن اجمع بين الأمرين، اجمع بين الأمرين، بمعنى أن الشيخ رحمه الله تعالى يكفر عينا في مواضع ولا يكفر عينا في مواضع، وهذا يقول به كل أحد. قال رحمه الله تعالى: فهو كافر نقاتله بكفره، لأنه عرف دين الرسول فلم يتبعه، وعرف الشرك فلم يترك، مع أنه لا يبغض دين الرسول ولا من دخل فيه ولا يمدح الشرك ولا يزينه للناس، مع هذه الأمور كفره وحكم عليه بماذا؟ بأنه يقاتل. النوع الثاني: من عرف ذلك ولكنه تبين في سب دين الرسول. وعرفنا أن المراد هنا في كلام الشيخ رحمه الله تعالى أن سب دين الرسول ليس المرض به أن يسب الإسلام مباشرة، وإنما يتنقص التوحيد ذاته، وقد يسخر ويستهزئ به بأهل التوحيد، حينئذ نكون سبا لي للدين، سبا لي للدين، لأنه من آيات الله تعالى. قال: من عرف ذلك ولكنه تبين في سب دين الرسول مع ادعائه أنه عامل به، وتبين في مدح من عبد يوسف والأشقر ومن عبد أبا علي والخضر من أهل الكويت وفضلهم على من وحد الله وترك الشرك، فهذا أعظم من الأول، أعظم الأول في الكفر، فالأول كفر وقال كافر ونقاتله بماذا؟ بكفره. الثاني أعظم من الأول، يعني أشد كفرا وأولى بالقتال من الأول. إذن هل كفر عينا الشيخ رحمه الله تعالى؟ الجواب نعم، الجواب نعم. وفيه قوله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، وهو ممن قال الله فيه: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. هذا النوع الثاني، وهو أكفر من الأول. النوع الثالث: من عرف التوحيد وأحبه واتبعه وعرف الشرك وتركه، ولكن يكره من دخل في التوحيد ويحب من بقي على الشرك، فهذا أيضا كافر. نوع ثالث كافر، حكم عليه بماذا؟ بكونه كافرا، وهو يبحث في الأشخاص لا يبحث فيه في الأقوال والأفعال، إنما نزل الحكم مباشرة، لأنه أراد أن يبين ماذا؟ من الذي يكفره ويقاتله، وجمع بين الأمرين. السؤال في أول الرسالة يتعلق بماذا؟ تكفير مع ماذا؟ مع قتال. إذن يقاتل القول والفعل أو يقاتل الأشخاص؟ ها، لا جواب، لا يحتاج إلى جواب، وإنما يقاتل الأشخاص، يقاتل الأشخاص. وأما الأقوال فهذه لا تقاتل، وكذلك الأفعال لا تقاتل عند العقلاء. قال رحمه الله تعالى: فيه قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هذا النوع الثالث، وهو كافر عند الإمام رحمه الله تعالى. النوع الرابع: من سلم من هذا كله ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة أهل التوحيد واتباع أهل الشرك وساعين في قتالهم، ويتعذر، يعني يأتي بالمعاذير، يتعذر أن ترك وطنه يشق عليه فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ويجاهد بماله ونفسه، فهذا أيضا كافر. أربعة أنواع كلهم كفار عند الشيخ رحمه الله تعالى. إذن كفر عينا أو لا؟ كفر عينا رحمه الله تعالى. فإذا جاء كلامه حينئذ لا نكفره، لا يجعل هذا أصلا عند الشيخ رحمه الله تعالى، أن الشيخ يمنع من تكفير المعين ولو فعل ما فعل. فيستدل بمثل هذا الكلام على ماذا؟ على أن مذهبه رحمه الله تعالى لا يكفر بعين الشخص مطلقا، وهذا باطل. قال رحمه الله تعالى: فهذا أيضا كافر، فإنهم لو يأمرونه بترك صوم رمضان ولا يمكنه الصيام إلا بفراقهم فعلا، ولو يأمرونه بتزوج امرأة أبيهم ولا يمكنه ذلك إلا بفراقهم فعلا، يعني فارقهم إلا إذا جاء ماذا؟ التوحيد والشرك. قال: ولا يمكنه ذلك إلا بفراقهم فعلا وموافقتهم على الجهاد معهم بنفسه وماله، مع أنهم يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله أكبر من ذلك بكثير. فهذا أيضا كافر، وهو ممن قال الله فيهم: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. استدل بهذه الآية على كفرهم وعلى أنهم يقاتلون، على كفرهم وعلى أنهم يقاتلون. فهذا الذي نقول، يعني هذه الأربعة الأنواع بالمعاني المذكورة، الشيخ رحمه الله تعالى يحكم بكفرهم بأعيانهم بأشخاصهم، ومع ذلك يقاتلهم، يعني يفصل رقابهم عن أجسادهم. وهذا يدل على ماذا؟ على أنه أراد الكفر العيني، لأنه قد يقال أراد ماذا؟ أراد النوعي، لأن هكذا الأعداء الآن إذا جيء بمثل هذه النصوص قالوا ماذا؟ نوعي. كلما جيء بنص عن إمام قالوا أراد به النوعي. حينئذ السؤال هنا مركب من شيئين: نكفر ونقاتل، نقاتل النوعي، نقاتل الجنس والنوع الذي يكون في الذهن، الجواب له، نقاتل الأقوال والأفعال، الجواب له، إنما نقاتل الأشخاص. فنحكم أولا بكفره ونخرجه من الملة إن كان في الأصل مسلما، وبعد ذلك نقاتله، وبعد ذلك نقاتل. نحن لا نتكلم في الثاني لأنه يحتاج إلى إيمان، وإنما نتكلم في الأول وهو التكفير، فهو لازم لنا، لازم لنا. والقول بأن التكفير هذا يحتاج إلى قاض لأنه سيترتب عليه المقاتلة والقتل نحو ذلك، فهذا باطل، هذا من البدع. تخصيص التكفير بالعالم مطلقا دون تفصيل هذا بدعة، وتخصيصه بماذا؟ بالقضاة كذلك بدعة. والقول بأن الناس الآن نحن دعاة لا قضاة، دعاة لا قضاة، يعني ماذا؟ يعني لا يحكم بالتكفير إلا ماذا؟ إلا قاض. من أين جئتم بهذا التخصيص؟ أتوا بدليل شرعي يدل على أن التنزيل إنما يكون للقضاة فقط دون غيره، وإنما النظر يكون باعتبار المسلم، كل مسلم ولو كان عاميا، إذا رأى من أشرك بالله تعالى وعابد غير الله تعالى تعين عليه أن يكفره، وإلا كفر هو بنفسه لو كان عاميا، لأن هذا داخل في مفهوم الكفر بالطاغوت. أما كونه يقتل أو لا يقتل هذا يحتاج لا إلى قاض وإلى إمام، فهذا مفرق آخر. وأما باعتبار كونه يزوج أو لا يزوج هذا لابد من قاض، وكونه يترحم عليه أو لا يترحم، أو يصلى عليه أو لا يصلى، لابد أن يأتي قاضي فيحكم، هذا من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل. فالنظر يكون بي بهذا الاعتبار، نحن نحكم ماذا؟ بالكفر والتكفير، هذا الذي يلزمنا ولو كان عاميا. وأما أنه يقتل فهذا يحتاج إلى ولي أمر وقاض، حينئذ يحكم بما حكم الله تعالى به. قال بعد ذلك، بعد أن بين وأصل المسألة في رسالة نفسها، قال: وأما الكذب والبهتان، أراد أن يدافع عن نفسه، إذن انتقل عن البيان الشرعي والتأصيل إلى ماذا؟ إلى ما قد يقال بأنه يدخله السياسة الشرعية، السياسة الشرعية، لأن الإنسان إذا اتهم وأريد أن ينفر عن دعوته وأراد أن يأتي بعبارات أشبه ما يكون به عبارات فضفاضة أو أن يوري أو نحو ذلك لا بأس به من أجل المحافظة على دعوته، لسيما في الأوقات التي يعز فيها الدعوة إلى التوحيد، فلا بأس أن يأتي بعبارات يعني فيها شيء من ترقيق القلوب نحو ذلك. قال: وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم إن نكفر بالعموم، يعني ما نترك أحدا إلا ماذا؟ الأصل في الناس كما يقال اليوم، الأصل في عموم المجتمعات، في المجتمعات الإسلامية أنها ماذا؟ أنها كافر، الأصل فيها الكفر، الأصل فيها الكفر، هذا الذي أراد نفيه رحمه الله تعالى. قال: فمثل قولهم إن نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وإن نكفر من لم يكفر مطلقا، يعني كفر بالعموم ثم بعد ذلك من لم يكفر فهو كافر، كما يقول بعض الناس اليوم. الأصل في المجتمعات بلاد الإسلامية عموما أنهم كفار، ومن لم يكفرهم فهو كافر، هذا لا شك أنه باطل، لا شك أنه باطل، أن يقال في جميع الناس عموما كل من كان تحت طاغوت فهو كافر، هكذا عندهم تلازم بين ماذا؟ بين كفر الحاكم وبين كفر الأفراد، هذا باطل. إذا كفر الحاكم لا يلزم منه ماذا؟ كفر الأفراد، قد يكون على الأصل، إلا إذا أظهر كفرا حينئذ يكون كافرا، إذا أظهر ناقضا ظهر لك، وأما إذا لم يظهر حينئذ يبقى على الأصل وهو ما أظهر من الشهادتين والصلاة ونحو ذلك. وأما التكفير هكذا بالتلازم ونحو ذلك هذا لا شك أنه باطل. قال رحمه الله تعالى: وإن نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله، يعني أرادوا أن يأتوا ببعض الأمور المختلقة التي لم يذهب إليها الشيخ ولم يقل بها، فألصقوها بالشيخ تنفيرا عن دعوته. قال رحمه الله تعالى: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم، جاءت الجملة بعد أن بين الأنواع الأربعة وكفرهم كلهم وحكم بقتاله، ثم دافع عن نفسه فيما يتعلق بالبهتان الذي نسب إليه، ثم قال: وإذا كنا لا نكفر، يعني لا نحكم عليه بماذا؟ بكونه خالدا مخلدا في النار، كونه خالدا مخلدا في النار بدليل ماذا؟ الاعتذار له بما ذكر. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم، ما قال مسلما، سماه ماذا؟ عبد الصنم، هذا وصف له، حينئذ لا يكون عابدا لله تعالى، لأنهما لا يجتمعان، يعبد الصنم ويعبد الله تعالى لا يجتمعان، وإنما يكون الأغلب أو الذي يحبط الثاني هو ماذا؟ عبادة الصنم، لأنه شرك محبط لسائر الأعمال. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، يعني ألحقهم بماذا؟ بأهل الفترات، ألحقهم بأهل الفترات، ونفى عنهم ماذا؟ التكفير الذي ينبني عليه الخلود في النار، أو إن شئت تعبر بماذا؟ الكفر الذي ينبني عليه التعذيب، حينئذ هذا لا إشكال فيه وهو منفي حتى عن أهل الفترة. وأما وصفهم بكونهم مسلمين لم يأتي في النص هنا، كذلك. فمن استدل بهذا الكلام فينفي التكفير فقط. والشيخ رحمه الله تعالى يفصل بين النوعين، يفصل بين الاسم وبين ماذا؟ بين الحكم، وكذلك الحكم في الدنيا وكذلك الحكم في الآخرة. فمن استدل بهذا النص حينئذ من باب الأمانة العلمية، إن كان عنده شيء من الأمانة، أن يأتي به في محله وموضعه، فينفي التكفير فقط، ويبقى حينئذ ما يتعلق بالاسم يأخذ من مواضع أخرى. قال رحمه الله تعالى: لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله؟ هذا باب أولى وأحرى، هذا قد وقع في الشرك ولم نحكم عليه بالكفر ونخرجه من الملة، ونحكم عليه بأنه خارج من الملة، وهو كذلك ماذا؟ وهو كذلك خالد مخلد في النار، لم نجمع بين الوصفين، وإنما نصفه بماذا؟ بالاسم، بأنه مشرك بالله تعالى، وننزل عليه الأحكام الدنيوية، وأما الآخرة فأمره إلى الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. بل نكفر تلك الأنواع الأربعة، وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم ونكفر الأنواع الأربعة، إذن كفر أو لا كفر؟ وهم يستدلون به على ماذا؟ على المنع مطلقا، لا تكفر كل من وقع في الشرك الأكبر، لا يمكن تكفيره البتة، ولا يمكن أن يوصل إلى أنه كافر بعينه. والشيخ رحمه الله تعالى في الرسالة النفسية الذي أخذ منه هذا القول نص على أنه يكفر عينا، يكفر عينا، بدليل ماذا؟ أنه قرن بين التكفير والمقاتلة، والمقاتلة لا تكون إلا للأشخاص. قال رحمه الله تعالى: بل نكفر تلك الأنواع الأربعة لأجل محادتهم لله ورسوله. فرحم الله امرأ نظر نفسه وعرف أنه ملاق الله عز وجل الذي عنده الجنة والنار، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذه رسالة من أولها إلى آخرها، حينئذ يقول هذه أثبت فيها التكفير العيني، وكذلك نفى بوصف وقيد هذا الوصف أنه لأجل عدم من ينبههم ولأجل جهلهم، حينئذ نفى عنهم التكفير، بمعنى أنه لم تقم عليهم الحجة. ولا شك أن الحجة مرتبطة بالحكم لا بالاسم، إذن لا يصح أن يستدل بهذا الكلام على النفي مطلقا، ولذلك اعتذر له هنا بثلاثة أشياء. ومما يؤكد ذلك التنصيص في سائر كلامه ومواضع عديدة لا حصر لها، ولذلك ذكر هو رحمه الله تعالى ما يتعلق بشرح حديث عمرو بن عبسة، وهو مفيد المستفيد، لأنه نص فيه في هذا الباب، كتاب من أوله إلى آخره إنما ذكر ما يتعلق به بهذا الموضع. قال رحمه الله تعالى كما في الدورة الجزء العاشر صفحة 115: وقررتم أن من خالف الرسول في عشر معشار هذا ولو بكلمة أو عقيدة قلب أو فعل فهو كافر، فكيف بمن جاهد بنفسه وماله وأهله ومن أطاعه في عداوة التوحيد وتقرير الشرك مع إقراره بمعرفة ما جاء به الرسول؟ فإن لم تكفروا هؤلاء ومن اتبعهم ممن عرف أن التوحيد حق وأن ضده الشرك، فأنتم كمن أفتى بانتقاض وضوء من بزغ منه مثل رأس الإبرة من البول، وزعم أن من يتغوط ليلا ونهارا وأفتى للناس أن ذلك لا ينقض، وتبعوه على ذلك حتى يموت أنه لا ينقض وضوءه، وتذكرون أني أكفرهم بالموالاة، وحاش وكلا، ولكن أقطع أن كفر من عبد قبة أبي طالب لا يبلغ عشر كفر المويس وأمثاله. أقطع، ليس حكما فقط، وإنما ماذا؟ جزم وقطع بماذا؟ بالتكفير. ولكن أقطع أن كفر من عبد قبة أبي طالب. إذن هنا لو قيل بأنه أتى بنص صريح أنه لا يكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر، حينئذ جاء نص آخر ماذا؟ أنه يكفر. وإذا وجد عند العالم قولان، أحدهما يمكن حمله على موافقة الكتاب والسنة والإجماع، والآخر يكون مخالفا، نقدم ماذا؟ نقدم المخالف من أجل أن نرتب عليه أنه كافر، أو نقدم ما يوافق الكتاب والسنة؟ لا شك أننا نقدم ما يوافق الكتاب والسنة، هذا الأصل. حينئذ النظر يكون بجمع كلام العالم بعضه إلى بعض، هذا الأصل عند المسلم المنصف العاقل الذي يسير على نهج أهل العلم القدماء، أنك تنظر في أقوال العالم وتجمعها، وما خالف منها تطرحه ولا تلتفت إليه، وإنما تقدم ما وافق الكتاب والسنة. وأما المطالبة بالعكس هذا لا يصدر إلا عن صاحب هوى. قال رحمه الله تعالى: ولكن أقطع أن كفر من عبد قبة أبي طالب لا يبلغ عشر كفر المويس وأمثاله، كما قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم الآيتين. إذن هذا نص واضح يدل على ماذا؟ على أنه قطع بكفر من عبد قبة أبي طالب. وهل ثم فرق بين من عبد صنم الذي على عبد القادر أو أبي طالب؟ لا فرق بينهما، هذا شرك وهذا شرك، صحيح أو لا؟ ولو جاء أو أتى آت يقول ماذا؟ ثم فرق، هذا قبة أبي طالب والثاني قبة عبد القادر، قل لا فرق بين هذا وذاك، إنما هو شرك بالله تعالى وصرف العبادة لغير الله تعالى. إذن أثبت في مواضع متعددة أنه ماذا؟ أنه كفر من عبد الصنم. وقال في الدرر الجزء العاشر صفحة 61: فمن عبد الله ليلا ونهارا ثم دعا نبيا أو وليا عند قبره فقد اتخذ إلهين اثنين ولم يشهد أن لا إله إلا الله. هذا يفسر لك ماذا؟ أننا نقاتل على من ترك الشهادتين. قلت لك لها صورتان عند الإمام رحمه الله تعالى: ألا يأتي بشهادتين، ثانيا يأتي بشهادتين ويأتي بماذا؟ بما ينقضها. حينئذ كأنه لم يقل لا إله إلا الله، وهذا نص واضح يدل على ماذا؟ على هذا المعنى. قال: ولم يشهد أن لا إله إلا الله، لأن الإله هو المدعوم. قال: كما يفعل المشركون اليوم عند قبر الزبير أو عبد القادر أو غيرهم. سماهم ماذا؟ سماهم مشركين. قال: كما يفعل المشركون. إذا ما سماهم ماذا؟ مسلمين. إذا لا أكفر أو لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر معناه ماذا؟ ولا أسميهم مسلمين، لا يسميهم إلا ماذا؟ إلا بالمشركين. إذن هذا جمع بين كلام أهل العلم أن ينظر فيه بهذا الاعتبار. قال رحمه الله تعالى: كما يفعل المشركون اليوم عند قبر الزبير أو عبد القادر أو غيره. نفى التكفير عمن عبد الصنم الذي على عبد القادر، وسماهم ماذا في هذا النص؟ الذين عبدوا عبد القادر سماهم مشركين. تجمع بينهما أنه نفى التكفير بمعنى الذي ينبني عليه التعذيب وهو الخلود في النار. قال: وكما يفعل قبل هذا عند قبر زيد وغيرهم، ومن ذبح لله 1000 ضحية ثم ذبح لنبي أو غيره فقد جعل إلهين اثنين، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الآية. والنسك هو الذبح، وعلى هذا فقس، على هذا فقس، يعني ليس خاصا بماذا؟ بالذبح. فمن صرف عبادة لغير الله تعالى فقد اتخذ إلهين اثنين. ولو عبد الله تعالى ليلا ونهارا لا ينفع ذلك، ولو قال لا إله إلا الله لا ينفع ذلك، وهذا نص من الإمام رحمه تعالى في هذا الموضع. قال: فمن أخلص العبادات لله ولم يشرك فيها غيره فهو الذي شهد أن لا إله إلا الله. أخلص ولم يشرك، أتى بماذا؟ بالركنين. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله حينئذ هو الذي شهد أن لا إله إلا الله. وأما قولها مع كونه لم يترك عبادة ما سوى الله تعالى فقولها وعدمه سواء، لا فرق بينهما البتة. من امتنع عن قولها أو قالها ولم يترك عبادة الأصنام والأوثان لا فرق بينهما البتة في كون كل منهما كافرا. قال رحمه الله تعالى: فهو الذي شهد أن لا إله إلا الله، ومن جعل فيها مع الله غيره فهو المشرك الجاحد لقول لا إله إلا الله. وهذا الشرك الذي أذكره اليوم في زمانه قد طبق مشارق الأرض ومغاربها، يعني انتشر إلا الغرباء المذكورين فيه في الحديث، وقليل ما هم قليل. قالوا: هذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم من كل المذاهب، لا خلاف فيها بين أهل العلم في كل المذاهب، حكى إجماعا أو لا حكى إجماعا. هذا نص واضح بين يقرر مذهبه رحمه الله تعالى في المسألة، ونفى أن يكون ثم خلاف في المسألة. فلا ينسب حينئذ إليه ماذا لو خالفته، لو قيل ثم خلاف له رحمه الله تعالى لا يجوز أن ينسب إليه من أجل أن يتقوى قوله بأن الشيخ رحمه الله تعالى يعذر به بالجهل، كما يفعله الأفاكون الدجالون إذا أرادوا أن يجعلوا مذهبهم هو الراجح أتوا بماذا؟ بأقوال الشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى ليتقوى، وإلا ليس عندهم أحد البتة هوى. حينئذ ليس عندهم أحد ممن يتقوون به إلا المتشابه من كلام الشيخين على جهة الخصوص ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كذلك قال في الدرر الجزء العاشر صفحة 63: قال: وهذا صريح واضح في كلام ابن القيم الذي ذكرته، وقد ذكره المصنفون رحمه الله تعالى في أول المقام. وفي كلام الشيخ الذي أزال عنك الإشكال في كفر من عبد الوثن الذي على قبر يوسف أمثالي ودعاهم في الشدائد والرخاء وسب دين الرسل بعدما أقر به ودان بعبادة الأوثان بعدما أقر بها، فسمى هنا من عبد قبر على يوسف سماه ماذا؟ عابدا للوثن. وإذا قيل عابد للصنم، عابد للوثن، عابد لغير الله تعالى، معناه ليس مسلما، لأن المسلم لا يكون عابدا إلا لله تعالى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وقال في الدرر الجزء الأول صفحة 75: فلما رأوني آمر الناس بما أمرهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم أن لا يعبدوا إلا الله، وأن من دعا عبد القادر فهو كافر، صحيح أو لا؟ يعني هذا القول مقابل لقول السابق، كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر، هنا قال رحمه الله تعالى وأن من دعا عبد القادر فهو كافر، إذن له ماذا؟ له نصان. فكيف يأتي آت يزعم التحقيق العلمي والأمان العلمية نحو ذلك ويأخذ قولا له في عدم تكفير من عبد الصنم الذي على عبد القادر، وله نص آخر في الجزئية نفسها فيما يتعلق بمن عبد عبد القادر، هنا كفره وهناك لم يكفره. حينئذ الأمانة العلمية كما يدندنون حولها صباح مساء أنه يقول للشيخ قولان، هذا الأصل هو باطل، لكن باب التنزل فقط أن يقال في هذه المسألة على جهة الخصوص أنه نفى التكفير عن من عبد الصنم الذي على عبد القادر، وله قول آخر أثبت أنه ماذا؟ أنه كافر. إذن الشيخ رحمه تعالى هذا يؤكد لك من أجل أن تكون على يقين أنه لا يوجد عالم واحد يسمي عباد القبور مسلمين، لا يوجد البتة، وإنما قد يوجد بعض المعاصرين ولا التفات إليهم، إنما العبرة به بمن سبق. حينئذ إذا نفى في موضع وأثبت في موضع، حينئذ نفسر النفي بكونه قد نفى ما يتعلق به بالآخرة مع كونه لا يسميه ماذا؟ لا يسميه مسلما وأثبت أنه مشرك. قال رحمه الله تعالى وأن من دعا عبد القادر فهو كافر، وعبد القادر منه بريء، وكذلك من نخى الصالحين أو الأنبياء أو ندبهم أو سجد لهم أو نذر لهم أو قصدهم بشيء من أنواع العبادة التي هي حق الله على العبيد. وكل إنسان يعرف أمر الله ورسوله لا ينكر هذا الأمر، لا ينكر هذا الأمر إلا الجهمية، قال بل يقر به ويعرفه. وقال في الجواهر المضية صفحة 42: واعلم أن الأدلة على تكفير المسلم الصالح إذا أشرك بالله أو صار مع المشركين على الموحدين ولم يشرك أكثر من أن تحصر من كلام الله وكلام رسوله وكلام العلماء. مسلم صالح ولو كان عالما، ولو كان الأدلة مطلقة لا تخصص، ولو كان عالما، فإذا تلبس بالشرك الأكبر حكمنا عليه بكونه مشركا كافرا مالقا عن الإسلام. إلى أن قال ومعلوم أن التوحيد الذي جاء به جبرائيل أعظم واجب هو التوحيد، واجب أو لا التوحيد واجب، أعظم واجب هو التوحيد. قال وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، صحيح؟ فإذا أنكر الصلاة حكمنا عليه بماذا؟ بكفره. إذا كان يعيش بين المسلمين قالوا بمجرد وجوده حينئذ لا نحتاج إلى إقامة حجة، والتوحيد إذا تركه فيه خلاف، ترك الصلاة وجحد الصلاة ليس فيه خلاف، وأما التوحيد ففيه ماذا؟ ففيه نزاع، فيه خلاف. هذا يتصور شرعا؟ لا يتصور. أن يكون التوحيد أعظم مأمور به وأعظم من الصلاة ثم يتفق ويحكى الإجماع، وهو كذلك إجماع أن من جحد الصلاة وحينئذ يكون كافرا مارقا خارجا عن الملة، وهو محل وفاقه. فكيف إذا جحد التوحيد، وجحد التوحيد قد يصرح بأنه ماذا؟ بأنه ليس بواجب أو أن يفعل الشركة، أو أن يفعل الشركة، وحينئذ يكون من باب أولى وأحرى. هذا الذي أراد أن يقرره رحمه الله تعالى. قال وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من أركان الإسلام كفرا ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل من نوح إلى محمد لا يكفر، تناقض أو لا؟ تناقض قطعا. يكفر بمجرد ترك الصلاة ولو حفظ القرآن ولو حفظ إلى آخره، صحيح أو لا؟ هذه لا وزن لها، لا وزن لها. لماذا؟ لأنه قد أتى بناقض يخرجه عن الملة. وإذا جاء فيما يتعلق بالشرك وتلبس بالشرك لماذا؟ يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم، هل يكون هذا مانعا؟ الجواب لا، إذن نكفره إذا أنكر وجوب الصلوات الخمس، وإذا أنكر البعث، وإذا أنكر الملائكة، هو يعيش بين المسلمين، ومع ذلك نحكم بماذا؟ بكفره، وقد عمل أعمالا صالحة، وهذه الأعمال الصالحة لا تكون ماذا؟ مانعة من الكفر. وإذا جاءوا في مقام ما يتعلق بالشرك الأكبر قالوا ماذا؟ يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم، ولا شك أن هذا يعتبر من التناقض وهو باطل. قال رحمه الله تعالى: لأنه يقول لا إله إلا الله، أو لأنه يفعل كذا وكذا، فما الذي فرق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش؟ ما الذي فرق بين أنه هذا ملحظ جيد من الشيخ رحمه الله تعالى، ما الذي فرق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش؟ هل هو عند الملك والرياسة والتطاول، أو عند لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لا شك أنه الثاني، يعني الخلاف بين الرسل، بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، ليس في أمر دنيوي، وإنما فيما يتعلق بماذا؟ بكلمة التوحيد، هذا المحك، وهذا الذي وقع فيه ماذا؟ النزاع والصراع. قال: فتفرقوا عند ذلك وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. قال الشيخ رحمه تعالى: أتظن أن قريشا لو يعلمون أن هذا الكلام لا إله إلا الله محمد رسول الله مجرد قول بلا عمل، وأنهم يقولون لا إله إلا الله وينشؤون على دينه من عبادة غير الله تعالى ولا يضرهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يرضى منهم بذلك، وأنه ما يحاربهم ولا يكفرهم ولا يقاتلهم، أتراهم يتركون التلفظ بلا إله إلا الله كما هو اعتقادكم أو دين الإسلام لفظ لا إله إلا الله؟ هل يتصور هذا؟ لو قيل الآن مثلا عباد القبور، هذا يتصور عند من لا يكفر هؤلاء، يقولون لا إله إلا الله ويعبدون غير الله تعالى، إذن على هذا التلازم بين عدم ترك الشرك وصحة قول لا إله إلا الله عندهم تلازم أو لا؟ قالوا لا إله إلا الله وهي صحيحة مقبولة منهم، حكموا عليه بماذا؟ بالإسلام، مع كونهم لازموا ماذا؟ عدم ترك الشرك. لو كان هذا الأمر سائغا لما تركه صناديد قريش، لقالوا ما دام أن المراد كلمة ثم يبقى على ما هو عليه، إذن لا فرق بينهما، لا فرق بين أولئك وبينها، لكن علموا أن هذه الكلمة معناها ماذا؟ معناها ليس لازما، معناها أنه يجب أن يبتعد عن جميع العبادات التي تصرف لغير الله تعالى، واجتنبوا الطاغوت، يكفر بالطاغوت، ومن الكفر بالطاغوت ترك ماذا؟ ترك الشرك. فلا يجتمعان قول لا إله إلا الله وفعل الشرك، لا يجتمعان، هذا عند من؟ عند المشركين. أما عند من ينتسب إلى الإسلام كذبا وزورا اليوم، يجتمع ماذا؟ قول لا إله إلا الله وفعل الشرك، وهذا لا شك أنه مروق عن الإسلام. فهؤلاء المشركون الأولون أفقه بلا إله إلا الله من هؤلاء الذين ينتسبون الإسلام كذبا وزورا، ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها، وفهموا أنه لابد من ماذا؟ من إله واحد، وأن الذي يوزع العبادات يمنة ويسرى فقد اتخذ إلهين اثنين، عبد الله تعالى وعبد ما سوى. هذا لم يتصوره المشرك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجتمع ماذا؟ قول لا إله إلا الله وفعل الشرك، بخلاف من ينتسب اليوم إلى الإسلام، حينئذ يجوز عنده أن يقول لا إله إلا الله وهو مسلم، بل قد يقول بماذا؟ بأنه كامل الإيمان ولا يجوز تكفيرهم، ومع ذلك يفعل ماذا؟ يفعل الشرك. والشيخ رحمه الله تعالى قرر هذا تقريرا حسنا. قال رحمه الله تعالى: أتراهم يتركون التلفظ بلا إله إلا الله؟ ما تركوهم، لو علموا أنه يبقى على عبادته للات والعزة وهبل والأصنام التي حول الكعبة ما كان ثم نزاع، ما اختلفوا، صحيح أو لا؟ كان قالوا ألف مرة لا إله إلا الله، إذا قل لا إله إلا الله، ما دام أن الدين أن يبقى على ما هو عليه. ولذلك لو قيل للنصارى اليوم فقط قولوا لا إله إلا الله واعتقدوا أن محمدا رسول الله وأنتم على ما أنتم عليه، يقبل منهم؟ لا يقبل منهم، لماذا؟ لأنهم ما تركوا الشرك والكفر. قال: وأن من قالها أتراهم يتركون التلفظ بلا إله إلا الله كما هو اعتقادكم أو دين الإسلام لفظ لا إله إلا الله، وأن من قالها فهو المسلم، وتؤثرون عليها حديث جبرائيل وحديث بني الإسلام على خمسة أركان، وحديث أمرت أن أقاتل الناس، وحديث أسامة، وحديث من صلى صلاة، وحديث أنه كان إذا أغار على القرية إن سمع أذانا كف عنها وإلا أغار عليها، يعني استدلوا بماذا؟ بالآيات أو الأحاديث التي تدل على أنه يجب الكف عمن قال لا إله إلا الله، لكنها مقيدة ليست على إطلاقها، لابد أن يأتي بلا إله إلا الله بمعناها ومقتضاها، وألا يأتي بناقض ينقضها. قال رحمه الله تعالى: ولكن الأمر كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: إنها لا تنقض عرى الإسلام عروة عروة حتى ينشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فذلك أنه إذا لم يعرف من الشرك ما عابه القرآن وما ذمه وقع فيه، وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية أو فوقه أو دونه أو شر منهم، فتنقض بذلك عرى الإسلام، ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا، والبدعة سنة والسنة بدعة، ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، ويبدع بمتابعة الرسول، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى أن قال: فتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك. لا يصح يعني من أصله، ليس المراد هنا نفي ماذا؟ كمال الإسلام، وإنما المراد من أصله، يعني لا يجتمعان محبة وولاء أهل الشرك مع الإسلام، لا يجتمعان. قال: فتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك، وإن لم يعادهم فهو منهم ولو لم يفعله، ولو لم يفعله. حينئذ النظر يكون بهذا الاعتبار. ولذلك كان تكفير المشركين داخل في مفهوم الكفر بالطاغوت. وبين رحمه الله تعالى منهجه فيما يتعلق أنه إذا نفى الكفر، ماذا يريد. قال رحمه الله تعالى في كما في الدرة السنية الجزء العاشر صفحة 163، قال رحمه الله تعالى: فنقول إذا كان يعمل بالكفر والشرك لجهله. هذا يبين لك ماذا النص الذي يستدل به هؤلاء، أن الشيخ رحمه الله تعالى لا يكفر المعين لكونه جاهلا ولعدم من ينبههم. ماذا يريد إذا قال لا نكفر؟ قال رحمه الله تعالى: فنقول إذا كان يعمل بالكفر والشرك لجهله أو عدم من ينبهه، إذن لم تقم عليه الحجة. قال: لا نحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة، ولكن لا نحكم بأنه مسلم. لا نحكم بأنه مسلم، هذا تفصيل وشرح أم لا؟ هذا تفصيل وشرح لمراده. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم، إذا لا يلزم أنه ماذا؟ يثبت له وصف الإسلام بدليل ماذا؟ بدليل نصه هو. هذا ليس استنباطا، هذا نص منه هو رحمه تعالى، كما في الدرر الجزء العاشر صفحة 163. قال: إذا كنا لا نحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة، ولكن لا نحكم بأنه مسلم. لا نحكم بأنه مسلم، لأن الإسلام له حقيقة، له معنى، لابد أن يتحقق العبد بوصف الإسلام، حينئذ يقال فيه ماذا؟ مسلم. قال: بل نقول عمله هذا كفر يبيح المال والدم، مع كوني قال ماذا؟ لا نكفر، ومع ذلك أباح المال والدم. قال: بل نقول عمله هذا كفر يبيح المال والدم، وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص، يعني بأنه في النار، لا نحكم عليه بأنه في النار لعدم قيام الحجة عليه. إذا لا نحكم على المعين بأنه خالد مخلد في النار إذا فعل الكفر والشرك مع عدم قيام الحجة عليه، صحيح أو لا؟ هذا نقول به ولا إشكال فيه وليس فيه اعتراض. بمعنى ماذا؟ أنه فعل الشرك وهو جاهل ولم تقم عليه الحجة، حينئذ نقول أمره في الآخر لماذا؟ على قول الجمهور أنه يمتحن، وأما في الدنيا فلا نصفه بالإسلام وننزل عليه الأحكام من حيث ماذا؟ من حيث كونه لا يصلى عليه إلى آخره. بمعنى أن هذه الأحكام الدنيوية مبنية على وصف وهو الإسلام، فإذا زال الوصف زالت الأحكام. هذا التعليل هنا لماذا لا نصلي عليه. قد يقول قال: إذا قلنا بأنه لم يكفر، قلنا الله عز وجل ما شرع الصلاة إلا على المسلم، ما شرع الترحم إلا على مسلم، لا يورث إلا المسلم، وهذا ليس بمسلم، إذا سقطت الأحكام أو لا؟ سقطت الأحكام بسقوط الاسم، وأما كونه خالدا مخلدا في النار هذا لا نحكم به، لا نعينه. حينئذ جمع بين أمرين. قال رحمه الله تعالى: فنقول إذا كان يعمل بالكفر والشرك لجهله أو عدم من ينبهه، لا نحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة، ولكن لا نحكم بأنه مسلم، بل نقول عمله هذا كفر يبيح المال والدم، وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص لعدم قيام الحجة عليه، لا نحكم عليه بأنه خالد مخلد في النار. لا يقال إن لم يكن كافرا فهو مسلم، إن لم يكن كافرا يعني معاقبا في الآخرة خالدا مخلدا في النار أن يكون مسلما، بل نقول عمله عمل الكفار، وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه متوقف على بلوغ الحجة الرسالية. وقد عرفنا المراد بمعنى المراد بقيام الحجة عند الشيخ رحمه الله تعالى أنه ماذا؟ يبلغه القرآن. إذن فرق بين من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة فيحكم عليه، وأما من لم يبلغه القرآن ما سمع به مطلقا، وإن لم يكن ماذا، وإن لم يشترط فيه الفهم بالمعنى الأخص، حينئذ يحكم عليه بما حكم به هنا رحمه الله تعالى. قال: متوقف على بلوغ الحجة لسليم. قد ذكر أهل العلم أن أصحاب الفترات يمتحنون يوم القيامة في العرصات، ولم يجعلوا حكمه حكم الكفار ولا حكم الأبرار، يعني فيما يتعلق بالآخرة لا يجعل أنه محكوم له في الدنيا بأنه خالد مخلد في النار وحكم الكفار، ولا يجعل كذلك له حكم الأبرار أنه ماذا من أهل الجنة، بل يقال فيه ماذا أنه يمتحن، على المشهور عند أهل العلم. وقال بعدها: وأما قولكم وهل ينفع هذا المؤمن المذكور ما معه من أعمال البر وأفعال الخير قبل تحقيق التوحيد، فيقال: لا يطلق على الرجل المذكور اسم الإسلام فضلا عن الإيمان، يعني لا يقال مؤمن ولا يقال مسلم، وإذا نفي الإسلام من باب أولى أن ينفى الإيمان، بل يقال الرجل الذي يفعل الكفر أو يعتقده في حال جهله وعدم من ينبه. إذن الشيخ رحمه تعالى إذا أطلق لفظ الجهل وعدم من ينبه يدل على ماذا؟ على أنه أراد لم تبلغه الرسالة، حينئذ يكون حكم حكم أهل الفترات، أهل الفترات. فقوله الذي يحتج به من يحتج هنا: لا نكفر من عبد الصنم لجهله وعدم من ينبهه، يعني ما بلغته الحجة، فلا يحكم عليه في الآخرة بأنه ماذا خالد مخلد في النار. وعدم الحكم عليه بأنه كافر خالد مخلد في النار لا يلزم إثبات وصف الإسلام، بين تعارض هذه لا تعارض، واضح أو لا؟ يكون واضح من كلامه رحمه الله تعالى، لكن هذا من أراد أن يجمع بين كلام العلم وأن يفهمه على وجه. أما أصحاب الهوى فلا، لا يفعلون هذا، إنما يأخذ فقط لا نكفر من عبد الصنم، وما عدا ذلك فهو ماذا؟ مرمي معرض عنهم، وهذا يدل على أنهم أصحاب هوى ليسوا أصحاب حق البتة. ولذلك لا نقول بأن عندهم شبهة، انتبه، لا نقول بأن عندهم شبهة، لا، وإنما ننزل الحكم مباشرة. قال رحمه الله تعالى: إذا فعل شيئا من أفعال البر وأفعال الخير أثابه الله على ذلك إذا صحح إسلامه وحقق توحيده، كما يدل عليه حديث حكيم بن حزام: أسلمت على ما أسلفت من خير. وأما الحج الذي فعله في تلك الحالة فلا نحكم ببراءة ذمته، بل نأمره بإعادة الحج، لأن لا نحكم بإسلامه في تلك الحالة، هو يعبد غير الله تعالى. قال: والحج من شرط صحته ماذا؟ الإسلام. الحج من شرط صحته الإسلام. إذن لا يقال هذا تجيب به على الشبهة التي يريد بعض الناس، وهي أنه ماذا؟ أنه عبد غير الله تعالى وله أعمال صالحة. قلنا الأعمال الصالحة هذه من صلاة وصوم وحج، أول شرط يذكر عند الفقهاء إن كان يحسن النظر في كتب الفقهاء ماذا؟ الإسلام. حتى في الوضوء يذكرون ماذا؟ الإسلام، يعني لابد أن يكون ماذا؟ مسلما. فإذا توضأ كافر صح أو لا؟ لم يصح. لماذا؟ لانتفاء شرط مصحح لي لهذه العبادة. كل عبادة أول شرط يذكر ماذا؟ الإسلام. إذن إذا عبد غير الله تعالى فيأتي الناظر يقول ماذا؟ عنده قرينة، وهي ماذا؟ عبادة غير الله تعالى، فعلى الشرك. عنده شيء آخر وهو ما يتعلق به بالإسلام، لماذا نغلب جانب الشرك على جانب الإسلام؟ قلنا أصلا ما يدل على الإسلام من شعائر الإسلام باطلة لا تصح بالإجماع، لأنه صلى وهو مشرك وهذه باطلة بالإجماع، وتوضأ وهو ماذا؟ وهو مشرك وهو باطل بالإجماع، حج وهو مشرك وهو باطل بالإجماع، لأنه بالإجماع أن أي عبادة يشترط لها ماذا؟ من أجل صحتها الإسلام، هذا ليس بمسلم. ولذلك حكم رحمه الله تعالى هنا بماذا؟ حكم بكون لا يصح حجه لكونه ليس مسلما. حينئذ هل عندنا قرينتان؟ الجواب لا، ليس عندنا إلا الشرك، وجميع هذه العبادات قد حبطت بماذا؟ بالتلبس به بالشرك الأكبر. ولا يلتبس عليك حينئذ ماذا؟ أولا الشهادة انتقضت بماذا؟ بفعل الشرك، لأنه لا تصح الشهادة إلا بمجانبة الشرك، إذا انتقضت الشهادة، وإذا انتقضت الشهادة حينئذ ما وراءها من باب الأولى وأحرى. ثم لو سلم بأن الشهادة باقية وتجتمع مع الشرك، حينئذ من صحة أو من شرط صحة الصلاة اجتناب الشرك ولا تصح البتة. فإذا لم يترك الشرك حينئذ كمن صلى دون وضوء، صلى دون وضوء فلا يقبل منه ماذا؟ الصلاة. انتبه لهذا. قال رحمه الله تعالى: والحج من شرط صحته الإسلام. حج من شرط صحته الإسلام بالإجماع لا خلاف، افتح أي كتاب في أي مذهب من المذاهب الخمسة أو الستة تنظر فيها ماذا؟ أن الإسلام شرط لصحة العبادات كلها، كلها مطلقا دون تفصيل، ولم يصحح أحد أن الكافر يصلي، ولذلك اختلفوا فيه فيما يتعلق بماذا، هل يدخل به الإسلام أو لا، أو أن يحج كافر أو يتوضأ أو إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: والحج من شرط صحة الإسلام، فكيف نحكم بصحة حجه وهو يفعل الكفر؟ لا يجتمعان عند أئمة التوحيد والموحدين والمسلمين، لا يجتمع أن صح عبادة وهو ماذا، ومتلبس به بالشرك الأكبر، هذا لا وجود له البتة، لا وجود له البتة. لذلك تعلم ماذا، أن ما فيه أو ما يعيش كثير من الناس اليوم خلط كبير في مفهوم الإسلام، ما عرفوا الإسلام، ولذلك ننفي عنهم الإسلام، ليسوا مسلمين هؤلاء. الذي يجوز أن يجتمع في الشخص الواحد يقول لا إله إلا الله ثم هو مسلم ثم هو يعبد البدوي، كيف يجتمع هذا؟ هذا لا وجود له، إلا عند من فارق الإسلام، عند من فارق الإسلام، ومن لم يكفر هؤلاء فهو كافر مثلهم، لا أشكال في هذا النوع. قال رحمه الله تعالى: وهو يفعل الكفر أو يعتقده، ولكن لا نكفره إلا بعد قيام الحجة عليه، وإذا قامت عليه الحجة وسلك سبيل المحج أمرناه بإعادة الحج ليسقط الفرض عنه به بيقين. إذن كلامه واضح، يشرح بعضه بعضا، يفسر بعضه بعضا، وهو الذي عليه كذلك الجاد عند الأئمة الأعلام وكذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، ابن القيم، كله يدور فيه في هذا النوع، تفريق بين الاسم وبين الحكم. لما خلط ومزج المعاصرون بين الأمرين حصل عندهم ما حصل، ولو فصلت بين النوعين حينئذ سلمت من أخطاء كثيرة وقع فيها الناس. قال الشيخ سليمان بن عبد الله كما في الدورة الجزء الثامن 161: فمن سمى الكفر إسلاما أو سمى الكفار مسلمين فهو كافر، فيكون هذا كافرا. من سمى الكفر إسلاما، سمى الكفر إسلاما، هذا ناقض، يعتبر من النواقض، يراه هذا يعبد غير الله تعالى، هذا مسلم، كيف يكون مسلما وهو مشرك في الشرع بالإجماع؟ حينئذ سمى المشرك مسلما، حينئذ يكون ماذا؟ يكون كافرا. من سمى اليهود مسلمين قال هؤلاء مسلمون، كفر. من سمى النصارى مسلمين كفر. من سمى المشركين مسلمين كذلك كفر. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء السابع صفحة 371: والكافر لا يكون مسلما باتفاق المسلمين، كافر لا يكون مسلما، لا يجتمعان، إذا وجد الكفر انتفى الإسلام، وإذا وجد الإسلام انتفى الكفر، هكذا، هذا الذي يدل عليه النص أنهما لا يجتمعان. قال: والكافر لا يكون مسلما باتفاق المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى كما في الدرر الجزء الثاني صفحة 270: ولا يصح لأحد إسلام إلا بمعرفة ما دلت عليه هذه الكلمة من نفي الشرك في العبادة والبراءة منه وممن فعله ومعاداته وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له والموالاة في ذلك. قال في مصباح الظلام صفحة 72: واعلم أن هذا المعترض الذي اعترض على شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى، واعلم أن هذا المعترض لم يتصور حقيقة الإسلام والتوحيد، لم يتصور حقيقة الإسلام والتوحيد، وكل من عذر هؤلاء المشركين في الاسم فهو لم يتصور حقيقة الإسلام والتوحيد، عنده خلل، ولذلك نقول عنده الكلمة قد انتقضت هو، لأنه لم يفهم حقيقة الكفر بالطاغوت، وهذا كلام واضح بين يدل على هذا الأصل. قال: أنه لم يتصور حقيقة الإسلام والتوحيد، بل ظن أنه مجرد قول بلا معرفة ولا اعتقاد، وإلا فالتصريح بالشهادتين والإتيان بهما ظاهرا هو نفس التصريح بالعداوة والبغضاء، يعني من معناها الذي تدل عليه الكلمة هو التصريح للأعداء بماذا؟ بالعداوة والبغضاء، وأول ما يدخل في التصريح وماذا؟ إعلان الكفر والتكفير، هذا أول ما يدخله. قال: وما أحسن ما قيل، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. قال: ولأجل عدم تصوره أنكر هذا، ورد إلحاق المشركين في هذه الأزمان بالمشركين الأولين، هذه من المسائل التي ينازعون فيها ويجعلون الآيات النازلة في المشركين، قالوا ماذا؟ هذا كافر أصلي، إذا جاء بالكلق هذا كافر أصلي، انتهى الأمر. إذن نحن بحثنا في ماذا؟ في رجل انتسب إلى الإسلام ووصفناه بالإسلام، حينئذ كل آية تتعلق بزمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنما نزلت في ماذا؟ لم تنزل في المرتدين، إنما نزلت في الكفار الأصليين. قلنا ماذا؟ الفعل هو الفعل، والقول هو القول، والاعتقاد هو الاعتقاد، فحكم الله تعالى عليهم بكون مشركين وألحق بهم الحكم في الدنيا والآخرة، وإذا كان كذلك فحينئذ لا فرق بين المتأخر والمتقدم. ولذلك قال ولأجل عدم تصوره، يعني لحقيقة الإسلام وحقيقة التوحيد، أنكر هذا ورد إلحاق المشركين في هذه الأزمان بالمشركين الأولين، ومنع إعطاء النظير حكم نظيره، لا فرق بينهما، وإجراء الحكم مع علته، لأنك إذا رأيت آية وفيها مشركون مشركين حينئذ تقول هذا ماذا؟ حكم معلل، لأن مشرك هذا اسم فاعل يدل على ماذا؟ على أن الحكم قد رتب على هؤلاء الأشخاص لأجل تلبسهم بمعنى، هذا المعنى ما هو؟ هو الشرك، هو الشرك لأجل شركهم. ولذلك تقول قال تعالى قد أفلح المؤمنون، رتب الفلاح الحكم على المؤمنون حينئذ لماذا؟ لماذا؟ لأجل إيمانهم. إذن الفلاح مرتب على الأشخاص، مؤمنون أشخاص أفراد، ليس قولا وليس فعلا، وإنما هم أشخاص، لذلك هو جمع ذكر سالم، والذي يجمع هو الأفراد لا الذي يكون فيه بالذهن، وهذا محل وفاق عند النحاة. حينئذ الذي يجمع هو الأفراد، أفلح المؤمنون لماذا؟ لأجل إيمانه. ما الذي دلنا على ذلك؟ المشتق. حينئذ إذا جاء وصف الكفر والكفار وكذلك المشركون حكمنا بكون الحكم هنا ماذا؟ معللا. فكلما وجدت العلة وجد الحكم. حينئذ هذا الشرك تلبس به زيد من الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فحكم بكفره وقتاله، حينئذ متى ما وجد هذا الوصف إلى آخر الزمان فالحكم هو الحكم ولا فرق البتة. قال رحمه الله تعالى ومنع إعطاء النظير حكم نظيره وإجراء الحكم مع علته، واعتقد أن من عبد الصالحين ودعاهم وتوكل عليهم وقرب لهم القرابين مسلم من هذه الأمة، لأنه يشهد أن لا إله إلا الله ويبني المساجد ويصلي، يعني يفعل هذه الأمور، هل تدخله في الإسلام؟ الجواب لا. قال ولأن ذلك يكفي في الحكم بالإسلام ولو فعل ما فعل من الشركيات. وحينئذ فالكلام مع هذا وأمثاله، انتبه، كلام مع هذا وأمثاله في ماذا؟ لا نقول ما الدليل على العذر بالجهل وعدم العذر بالجهل، هذا خلط في المسائل. قال فالكلام مع هذا أمثالي في بيان الشرك الذي حرمه الله ورسوله، يعني في بيان حقيقة الشرك، نأتي إلى تصور حقيقة الإسلام وحقيقة الطاغوت وكيفية الكفر بالطاغوت ومتى يكون مسلما ومتى يكون كافرا وما حقيقة الشرك، هذا الأصل فيه، لأن هذا عنده فساد في ماذا؟ في تصور حقيقة الإسلام، فلا بد من الرجوع إلى الأصول. وأما القول بأن هذه مسلمات هكذا يقولون، قل لا أنتم ما عملتم بهذه المسلمات، ما آمنتم بهذه المسلمات، المسلمات هذه ليست نظرية، لأنهم اعتادوا التوحيد بالكلام فقط، كتاب التوحيد يقرأ وختموه وإلى آخره فقط، هذا هو التوحيد. حينئذ قالوا هذه مسلمات، وما علموا أن هذه المسلمات لن تكون مسلمات إلا بالعمل بها وليس بأن تقرر هكذا ثم يختبر في آخر الفصل وتكون النتيجة على ما هي عليه. قال رحمه الله تعالى فالكلام مع هذا وأمثاله في بيان الشرك الذي حرمه الله ورسوله وحكم بأنه لا يغفر وأن الجنة حرام على أهله، وفي بيان بحث معه في ماذا؟ في بيان الإيمان والتوحيد الذي جاءت به الرسل. تعال نتكلم أول، إذا قال هؤلاء عباد القبور مسلمون مع كونهم تلبسوا بالشرك، إذن تعال نبحث في ماذا؟ في معنى لا إله إلا الله، وماذا أجاب المشركون النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في ردهم لهذه الكلمة. وأما البحث في حديث أبي واقد الأخير هذا من العبث الذي قد يجري عليه كثير من الناس، وإنما ترجع إلى المعنى، تعال نفسر هذه الكلمة بالدليل كتابا وسنة، وإذا كان كذلك حينئذ نرجع إلى الأصل. قال وفي بيان الإيمان والتوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وحرم أهله على النار، فإذا عرف هذا وتصوره تبين له أن الحكم يدور مع علته وبطل اعتراضه من أصله وانهدم بناه. وكذلك إذا رجعت إلى الأصول عرفت حينئذ ماذا المحك فيه في المسألة، أن الجهل بكلمة التوحيد هو الذي أدى إلى كونهم يعذرون هؤلاء المشركين فحكموا عليهم بماذا؟ بكونهم مسلمين، وهم كذلك قد لا يفهمون الكلمة من أصلها، الذي يحكم على هؤلاء بأنهم مسلمون هذا لم يفهم الكلمة من أصلها. ونقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.